يقول السائل: ما هي كيفية غسل الأذن في الغسول؟ الأذن لها حكم الظاهر كالأنف، كما أنه يغسل ظاهره والباطن بالاستنشاق والاستنثار، وكذلك الفم في الغسل يتمضمض، فالأذن من باب أولى، لأن الأذن مفتوحة، وعلى هذا يكون غسلها غسل الظاهر والباطن، كما في حديث الربيع متعوذ في الوضوء في مسحها بالإبهام في الباطن وبسببته الباطن والإبهام في الظاهر، وكذلك حديث ابن عباس وحديث أيضا عبد الله بن عامر. فالغسل يغسل الظاهر، هذا لا إشكال، وكذلك الباطن، لكن لا يلزم غسل الصماخ أو إدخال الماء إلى الصماخ، إنما يكون بإسالة الماء عليها، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على بدنه فاغتسل. فهذا الحديث وجهه عليه يدل على وجوب غسل البدن، جميع البدن الظاهر. وكذلك في الصحيحين حديث عمران الحصين، ذلك الرجل الذي لما وجد الماء قال: خذ سجلا من الماء فأفرغه عليك، أمر بأن يفرغ عليه الماء. هذا هو الواجب، غسل ظاهرها وباطنها. ثم قال عليه الصلاة: الأذنان من الرأس، والرأس يغسل، فالأذنان تغسلان، لكن كما تقدم لا يكون الغسل للصماخ. بعضهم قال يغسل ظاهره، والأظهر والله أعلم أن الغسل يكون لظاهر الأذن، كما هذا واضح، وكذلك للباطن، لكن لا لداخل الأذن من جهة الصماخ.